بسم الله الرحمن الرحيم به الإعانة بدءاً وختماً صلى الله على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً وأسماءً. أما بعد، السلام عليكم جميعاً ورحمة وبركاته، أهلاً بكم ومرحباً بكم في بيت الله عز وجل أفخر بقعة. أهلا كما يكون الذي ارتبط روحيا وعقليا ونفسيا بهذا الدين الحميد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتخذ دور الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورضيت لكم الإسلام دينا، دين يشهد آية في آية، مدناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. نشكر الظروف السعيدة التي جعلت من ابن قريتنا طارق عبد المطلب بهندسة الإذاعة، إذاعة القرآن، خير الإذاعات وأنفع الإذاعات وأنجع الإذاعات، إذاعة القرآن. وأراد أن يستكمل النصف الآخر، فدعا إخوانه وزملائه ورؤساءه في إذاعة القرآن، تلبوا دعوته، وهذا نهج جميل نتمنى لو ان كل عاقل من الشباب ان يحضر حضره حتى نبتعد عن المسافر التي تحدث في الاطراف السافره والسافره البعيده كل الدرب عن النهج الاسلامي وعن الدرب المحمدي. وجميل جدا أن إذاعة القرآن نبت دعوته، فنحن رحم بهم الذين جاءوا والذين لم تصح الظروف لهم للمجيء، كما نرحب بكل الحاضرين في هذا الحدث الديني الجميل. ولي نقاط ترحيب اقول فيها، وان كانت على غير المستوى الدين المستوى، قريتنا الصغيرة مشرقة منيرة زادها بفاحا زيارة أثيرة. فمن تكون الأثيرة؟ أثيرة الخدين كحيلة العينين ممشوقة القد في أبخى ضفيرة، مكتملة الكيان ساوية المعاني، شبت عن الطوق ليست بالصغيرة، أخاذة الجمال، أخاذة الجمال تحمي الليالي في بث وإرسال في الأصيل والظهيرة، رجالها تقول نازج العقول في الفروع والاصول آراؤكم مستنيرة. يقودون معركة بهامات عالية ضد آراء مصبغة في ظروف عسيرة، يكشفون المسطور من سيرة الرسول وعلوم القرآن بشعابهم كثيرة، يدلون بالأحكام في الحلال والحرام، فكلهم أعدام آراؤهم منيرة. في دروسها الكريمة خاجروا عظيمة، باعوها طويل كأمطار جزيرة، إنها الأثيرة، إنها البصيرة، إنها الفضلة، خاجر الأميرة. وابن الخول عبد الله عن الحق لا يزول يبصر العقول في بلاغة الرسول، في برنامج بلاغة الرسول يقدمون العقول وذكر الرسول، اقدامهم ثابتة كالجبال لا تزول. اسماعيل الجدار خالق الغوار يزول في السنة بسهم وبصيرة، بصوته الكهولي يقدمه الاحوازي لتكسب الرهان عرفه بالبنان. موجود معانا مقدمه احنا عندنا بقى ان يكسب الرهان بقى يقدم منه. ومحمد ابو بكر بين الطيور كالنسري صاحب المؤلفات والعيون الواضحات، في صوته صقل. برضو ده سؤال، شأن أصوات الرسل ليس بالإمناع، لا يمل أن تسمع. أبو زيد عبد الناصر بصوته الآثر في البريد والصحابة أشياء كثيرة، ما أنا ما كملتش يعني كتير بكتب دلوقتي أنا. فانصر اللهم جمعهم واحفظ إلهي حقهم، فكم جاهدوا في الظروف النبيرة. أيها الأحباب، إن إذاعة القرآن مما لا شك فيه أنها عدا أنها تؤدي زبد من عقول فجيرة وآراء مستنيرة، ولكن عرفتهم الحياة وعرفوا الحياة، كل منهم إن لم يكن أسدا فقط. أسماء كبيرة وأسد الجماعات وصار أذهانهم يقدمونها في الإذاعة. إذا أردت أن تدخل الجامعة تستمع إلى إذاعة القرآن سواء بالليل أو بالنهار، في كل وقت يقدمون ما ينفع الإنسان في شبابه، في رجولته، في شيخوخته، في كل أطوار الحياة، في كل ألوان المعرفة. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق وأن يوفقنا جميعا للسير على حد النبي والسير في الطريق المحمدي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتي مرة ثانية وكل الحاضرين خاصة رجال هذا الانتفاع. بارك الله فيكم وعليكم. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. خلق الله العظيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والاخره ورحمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع منهما من تشاء. نسألك ربنا أن ترحمنا رحمة من تغنينا بها عن رحمة من سواك. كما نسألك يا ربنا أن تبارك في هذا الزواج وأن تجعله زواجا سعيدا مباركا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما نسألك يا ربنا أن تجعل منهم الذرية الصالحة. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من المسجد الكبير بقرية قصر سك مركز البابور بمحافظة المكية حيث نقدم لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم التي أتت إلى هنا كي تحتفل بابنها البار الأستاذ طارق عبد المطلب وأخيه المبارك. أيها الإخوة المؤمنون إنها لسنة حسنة سنتها إذاعة القرآن الكريم حيث إنها تشارك أبناءها في كل مكان فرحتهم بالمناسبات الإسلامية. فندعو الله عز وجل أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها سعادة وفرورا. أيها الإخوة المؤمنون وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة طيبة مباركة من الحاج البليغ الفصيح الوالد القاضي الحاج محمد سعيد أحمد الذي جعل أعلى قناة الحي له إكبارا لعلمه وثقافته وبلاغته وفصاحته. وليس ذلك غريبا على أهل الوصية فإنهم دائما ينجبون البلغاء. كذلك إخوة الإيمان جئنا بدعوة كريمة من الحاج عفيف عفة محمد أبو العزم عمدة هذه القرية المباركة والذي ينير مجلسنا في هذه اللحظات. وكذلك من الأخوين الكريمين الأستاذ طارق عبد القلب والمهندس أمين عبد القلب أمين. أيها الإخوة الكرام ويحضر معنا في هذه الليلة المباركة الوالد الفاضل الحاج صلاح نجم عمدة قصر البابور والذي يحرص دائما على أن يشارك أبناء إذاعة القرآن الكريم فرحة الإمام من أسرة إذاعة القرآن الكريم الإذاعي الكبير الأستاذ عبد الناصر أبو زيد والأستاذ السيد طارق والأستاذ صابر الحان الذي أتى مندوبا عن هندسة الإذاعية كلها عن محمد الطوخي وكيل وزارة جهاز التعمير. أيها الإخوة الكرام، أتت إذاعة القرآن الكريم إلى هنا وبصحبتها جوهرة كبيرة من القراء والمبتهلين والمتحدثين. في مقدمتنا شيخنا في هذه الليلة المباركة فضيلة القاضي الشيخ عبد الفتاح الفاروقي الذي أتى إلى هنا كي يشارك جميلنا خالق عبد القيد وحافظ المبارك وأسرته المباركة وأهل هذا الكفر فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. وليس ذلك غريبا عليه، فكثيرا وكثيرا وكثيرا ما يشارك إذاعة القرآن الكريم وأبناءها فرحتهم بالمناسبات السعيدة، فندعو الله عز وجل أن يسعده في الدنيا والآخرة. كذلك إخوة الإيمان، معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور فرحات عبد العاصي شعب الأستاذ بجامعة الأزهر، ذلك الرجل الذي شممنا منه رائحة الصلاة من خلال سماعنا لآيات الذكر الحكيم في صلاة المغرب في هذا اليوم المبارك. أما ثالث الليلة فإنه فضيلة الشيخ علي الحسيني الذي سيسعدنا بما يقدمه من ابتهالات ومبادئ نبوية. أيها الإخوة الكرام، أبناء الأمم لهم منزلة عظيمة فلا يصح أن يذكروا مع غيرهم، فمعنا في هذه الليلة ابن عمدة قصر الباجور الأستاذ الكبير والإذاعي اللامع الأستاذ أحمد نجم. أيها الإخوة الكرام، نبدأ حفلنا هذا بآيات الذكر الحكيمة التي يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ عبد الفتاح الفاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, I'm يحيي ويميت وهو على اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي ذكرتنا بآيات من سورة الواقعة تلك السورة التي بين لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن من قرأها وحافظ على قراءتها لم تصبه فاقة أبدا نعم إخوة الإيمان إن القرآن الكريم وآياته النيرات هي مصدر الغنى والفوز في هذه الحياة الدنيا اللهم أغننا بالقرآن وأغننا بطاعتك يا أكرم الأكرمين إخوتنا في رحاب الإيمان ومن هنا من المسجد الكبير بقرية قصر سبك مركز الباجور بمحافظة المنوفية يطيب لنا أن نعيش الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور فرحات عبد العاطي سعد الأستاذ بجامعة الأزهر